قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، لما كتبت على السبورة حجة الوداع انقبض قلبي، والله أي لفظ فيه الوداع يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبض النفس ويحزنها، وأود أن أعيش مع رسول الله وأن أتكلم عن رسول الله ولا تنقطع سيرة رسول الله ولا تنتهي أحداث السيرة إلى أن نموت. فهذا أمر شاق جدا على النفس، أن نذكر لفظ الوداع سواء في حجة الوداع أو في أي موقف. ونسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله ألا يحرمنا صحبته، وألا يحرمنا رؤيته، وألا يحرمنا شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يتولى أمورنا وأن يجبر كسرنا. نسأل الله أن يعطينا سؤالنا ويبلغنا آمالنا. أسأل الله ألا يحرمنا هذا الشرف، هذه الكرامة، وهذه الفضيلة، وهذه المنقبة. فوالله نحن لا نساوي شيئا إلا أن يكرمنا الله عز وجل، وهذا أملنا في الله، وهذا رجاؤنا في الله، وهذا طمعنا في الله عز وجل. والله هو الكريم سبحانه وتعالى. في العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وذهب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقيم للناس مناسكهم ويكون لهم أميرا في الحج يرجعون إليه. ولما خرج أبو بكر وقطع مسافة طويلة في الطريق، نزلت آيات من سورة براءة، من سورة التوبة، فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ما علي بن أبي طالب، وقال لا يبلغ عني إلا أحد من أهل بيتي، لا يبلغ عني إلا أحد من أهل بيتي. فاختار عليا رضي الله عنه وأرضاه ليبلغ هذه الآيات، يقرأ على الناس صدرا من سورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إلى آخر الآيات. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له أجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجله إلى مدته. وفعلا ذهب علي بن أبي طالب في العام 9 في حج العام 9 من الهجرة وبلغ الرسالة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ على الناس آيات من سورة براءة وكان يصرخ بصوت عالي حتى بح صوته رضي الله عنه وارضاه في تجمعات الحجاج في أماكن الحجاج. كان يقول بصوت عالي حتى يصل الناس الصوت إلى أكبر عدد ممكن من الناس، والناس سينقلون هذه الرسالة وهذه العبارات. لا يحج بعد العام مشرك، ممنوع ممنوع أن يحج مشرك بعد العام، بعد سنة 9، السنة الجاية ما حدش من المشركين هيحج. ولا يطوف بالبيت عريان، كان المشركون أحيانا يطوفون بالبيت عراة. لمن لم يشتري ملابس أو ثياب جديدة من مكة ولم يجد أحدا يعيره ملابس يحرم فيها، إن كان العرب عندهم اعتقاد أو عادة إن اللي يروح مكة لا يصح له أن يطوف أو حتى أن يلبس ملابس عصى الله عز وجل فيها. طب إيه الحل؟ الحل إن يروح يشتري ملابس جديدة من مكة، واللي معهوش يدور على حد من المعارف يعيره ملابس. طب ما لقاش، لا معاه يشتري ولا لقى حد يسلفه هدوم، كان يخلع ملابسه ويطوف بالبيت عريان، سواء كان رجلا او امرأة، تقليد من تقاليد الجاهلية ابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فامر عليا ان ينادي في الناس الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان، ومن كانت له مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلوا إلى مدة الوفاء. أما من ليس له عهد ولا مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن لم يدخل في الإسلام فربما يحارب أو يقاتل. ووصلت الرسالة وبحمد الله عز وجل لما جاء العام 10 لم يبق في جزيرة العرب مشرك، كل القبائل دانت بالإسلام ودخلت في دين الله عز وجل، أسلمت رقابها لله وسلمت زمام أمورها لدين الإسلام وبايعت على السمع والطاعة وأعلنت ولاءها لهذا الدين سواء طائعة أو مرغمة. القبائل الطائعة بعتت الوفود بتاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل التي امتنعت بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها الجيوش كجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه مرتين إلى نواحي اليمن، وجيش علي بن أبي طالب أيضا إلى بعض نواحي اليمن، ولم يبق في جزيرة العرب مشرك، كل القبائل على الإسلام. لما جه شهر ذو القعدة من 10 بعد السنة اللي حج فيها أبو بكر والرسالة وصلت كل أنحاء الجزيرة، جه شهر ذو القعدة وخلاص الحمد لله جت وفود العرب كلها وقبائل العرب أسلمت وكل منطقة في الجزيرة العربية دانت بحكم الله عز وجل، ولم يبقى إنسان إلا مسلم أو يجري عليه أحكام الإسلام. إلا ما دخلوش في الدين من قبائل الجزيرة العربية يعني دخلوا تحت أحكام الإسلام كقبائل نجران أو نصارى نجران، صارت عليهم أحكام الجزية، يحكمون بالإسلام والسيطرة للإسلام والهيمنة للإسلام والحكم للإسلام، فأصبح الدين هو الظاهر الغالب المسيطر، وأحكام الله عز وجل ظاهرة، كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لما تحولت الأمور إلى هذا التحول الطيب الجيد في شهر ذو القعدة من العام العاشر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في طرقات المدينة وفي القبائل التي حول المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. سنادي النبي طلع يحج عليه الصلاة والسلام، فالناس خدوا خبر، المنادي ينادي في طرقات المدينة وحتى القبائل اللي جنب المدينة وقريبة المدينة أو حتى بعيدة عن المدينة، ووصلت إليها الرسالة أن الرسول حاج هذا العام، النبي يحج السنة دي. فأما المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كله جاي يتمنى أن يقتدي بالنبي ويبقى النبي هو إمامه في هذه الحجة، والحجة اللي يكون النبي هو الإمام فيها عليه الصلاة والسلام، دي حجة ما فيش زيها أبدا. الناس يقول عمرة في رمضان تعدل حجة إيه معي، مش مع حد غيري، الحجة اللي مع النبي تفرق عن أي حجة تانية مع أي حد تاني غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما المدينة يعني قصد المدينة ونزل المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل بقى جهز نفسه واستعد وطلع وراح المدينة. شهر ذو القعدة عدت أول جمعة وتاني جمعة وتالت جمعة ورابع جمعة، ولم يبقى ولا جمعة في شهر ذو القعدة، ما عادش فيه ولا جمعة فضلا. فجه يوم السبت، يوم سبت بعد الجمعة الأخيرة في شهر ذو القعدة، تقريبا كان ربما كان 25 ذو القعدة أو 24 ذو القعدة، المقصود أن يوم السبت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعد أن صلى فيها صلاة الظهر 4 ركعات، ووصل إلى ذي الحليفة يوم السبت. والعجيب أن بعض الروايات تشير وتذكر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارة ورداء في المدينة وليس في ذي الحليفة. لا، في المدينة ذي الحليفة اللي بيار علي، لا، النبي لبس الإزار والرداء وترجل، يعني سرح شعره والدهن، دهن شعره هقول لك بإيه، وتطيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة لبسوا الأزر والأرضية والأرضية وخرجوا بعد صلاة الظهر، بعد ما صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ولبد رأسه، لبد شعره. يعني إيه النبي لبد شعره؟ لبد شعره يعني دهنه بالعسل، دهن شعره بالعسل، إن شعر النبي كان طويل عليه الصلاة والسلام، أحيانا يبلغ إلى أنصاف أذني أو إلى شحمة أذني، وأحيانا يتدلى إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام، فإذا طال الشعر جدا تدلى على كتفيه، وإذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أنصاف أذنيه عليه الصلاة والسلام. فشعر النبي طويل، والحج يعني ليس فيه مجال كثير لكثرة ترجيل الشعر والاعتناء بالشعر، فالنبي لبده يعني وضع عليه عسلا، عسل نحل على الشعر كده ليتماسك الشعر. والنبي خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. لسه ذو الحليفة قريبة من المدينة جدا، يعني بينا بين المدينة تقريبا 4 كيلو مثلا، حوالي كده 4 كيلو 5 كيلو قريبة جدا. فالنبي صلى العصر يوم السبت، يوم السبت في ذي الحليفة ركعتين، وبعدين صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، وصلى العشاء، وصلى الفجر بالليل. والنبي بايت في ذي الحليفة، نزل عليه جبريل يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك صلي في هذا الوادي المبارك ومر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. النبي صلى الفجر وبلغ الصحابة هذا الوحي، يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك. فعلا وادي مبارك، شوف الحجاج اللي بيروحوا يبدأوا الحج من هذا المكان، يلبوا يهلوا يصلوا يذكروا الله عز وجل في ذي الحليفة. هذا مكان مبارك، من فيه خير للناس، في منافع، في خيرات لأمم كثيرة جدا وشعوب كثيرة جدا، أعداد ملايين مليارات من الناس يروحوا المكان ده، فهو مصدر خير. المكان المبارك يعني إيه؟ مصدر خير للناس، بداية خير، بداية طاعات وعبادات، بداية قربات إلى الله عز وجل، يجلب لهم الحسنات والأجر والثواب، يجيب لهم المواقف الطيبة في يوم القيامة. المكان اللي بالهيئة دي وبالصورة دي وبالوصف ده يقال عنه مكان مبارك، فتحة خير على الناس، فتحة خير على الناس. فجبريل ينزل على النبي يقول له إن الله يقرئك السلام ويقول صلي في هذا الوادي المبارك ومر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. النبي صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة لأصحابه. وبعدين النبي انتظر حتى صلى الظهر من يوم الأحد، من يوم الأحد. يبقى قاعد في ذو الحليفة تقريبا يوم كامل، صلى وصل صلى العصر ركعتين والمغرب والعشاء والفجر والظهر بتاع يوم الحد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم السفر المبارك لأداء الحج. في اليوم ده اللي النبي قعدوا فيه ذي الحليفة، كان النبي خرج عليه الصلاة والسلام ومعه آلاف مؤلفة، 40,000 على الأقل من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، 40,000. ده في بعض الكتب، بعض الروايات، بعض الروايات هم كانوا 100,000، وبعض الكتب 140,000. أقل تقدير هم 40,000. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التسعة خرجنا معه عليه الصلاة والسلام، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوا، والصحابة الكام سيدنا أبو بكر طالع برضو بيحجوا معاه، طلعت معاه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنه وأرضاه، طلعت من المدينة. لما وصلت ذي الحليفة نفست ولدت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع، ماذا تصنع، المدينة قريبة، لسه الرحلة ما بدأتش، المدينة قريبة وهي أصبحت نفساء، حالة وضع، كيف تصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري وشدي عليك ثوبا وأهلي بالحج وحج. طب النبي يقول لها ارجعي، ده المدينة القريبة ايه؟ لا، طب ده ايه حالة وضع، ده المولود الجديد ده ايه حاله في الطريق، هيعمل ايه، لسه سكة طويلة، والام في حالة وضع هتعمل ايه، لسه سكة طويلة. البيت الحرام لا يحرم منه احد، ما يتقالش لحد يرجع، الله ما يتقالش لحد يرجع، تعبانة وحالة وضع وعايزة تحج تحج. أبو بكر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المولود محمد. محمد ده دي ولادة محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، سماه محمد. وخلاص هتروح تحج أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاه، هتغتسل وتستثفر وتلبي بالحج وتنطلق للحج. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى في مكان اللي المسجد كان فيه شجرة هناك في المكان ده، وبعد كده بنى فيه مسجد ذي الحليفة. النبي صلى الظهر عليه الصلاة والسلام من يوم الأحد وأهل بالحج بعد صلاة الظهر، ثم ركب على ناقته عليه الصلاة والسلام فأهل مرة ثانية بالحج، قال لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة، في بعض الروايات كده وبعض الروايات كده. لما مر بعد صلاة الظهر، ومرة لما ركب على الجمل، ومرة لما استوت به الناقة على البيداء على السكة اللي هتوصل بقى لمكة، برضو النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج والعمرة مرة ثالثة. بل سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعته 7 مرات يهل بالعمرة والحج، يعني 7 مرات النبي في الطريق يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. النبي قالها مرة بعد صلاة الظهر، ومرة لما ركب على الناقة، ومرة لما الناقة بدأت تستوي على البيداء، و4 مرات تانية في الطريق النبي يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة. ده غير لبيك اللهم لبيك، الإهلال بالحج النبي كرره لا يقل عن 7 مرات عليه الصلاة والسلام. أما وبقية الصحابة برضو أهلوا، ومنهم من أهل بالعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة، وهو يعني رايح العمرة دي بتاعة الحج. ومنهم من أهل بحج ما قالش عمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الحليفة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحرك منها. كانت معه بدنة، كان النبي ساق معاه الهدي مش كله، لأن النبي اشترى هديا من الطريق، جزء من الهدي اللي النبي ذبحه عليه الصلاة والسلام نحره في يوم النحر، جزء منه كان النبي جايبه من المدينة، طلع به من المدينة عليه الصلاة والسلام، وجزء منه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. ده النبي مش واخد ذبيحة واحدة، ده واخد كتير. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشيء العجيب ان النبي كان بياخد معاه ذبائح حتى في العمرة، حتى في العمرة لما النبي كان يروح يعمل عمرة النبي كان ياخد معاه بدن هدي ذبائح يذبحها عند البيت الحرام. فالمقصود قبل النبي يتحرك من ذي الحليفة دعا بناقة بدنة وأشعرها في صفحة بطنها الأيمن. الناقة الجمل النبي عمل فيها جرح بسيط في بطنها اليمين، جرح بسيط جدا، ينزل دم، والنبي سلت الدم بيده عليه الصلاة والسلام وترك بقية الدم على البدنة علامة ان دي هتصبح عند البيت الحرام. دي تختلف عن اي ناقة اخرى، دي تختلف عن اي ناقة اخرى، دي هتتذبح عند البيت الحرام تقربا الى الله عز وجل في الحج. ده اسمه الاشعار. الاشعار نعم فيها جرح خفيف يسيل الدم وينشف الدم على يعني على الناقة، ايوة، ويتساب كده، ده اسمه الاشعار. وقلد ناقته، ايضا بدأ النبي قلدها، يعني قلدها ألبسها نعليني، يتحط كده في رقبيها النعلين او يتعلقوا عليها باي طريقه. الناس لما يشوفوا النعل كده دي هتذبح عند البيت الحرام, دي هتذبح عند البيت ايه الحرام. هذه معنى الاشعار ومعنى التقليد. ساعات يا جماعه هو الشيء مش يذكر, بس عشان اقول لك الناس بتفكر ازاي. يعني احيانا الواحد يشوف عربيه نص نقل من الزرعين دول والناس رابطين فيها ايه نعل, لا ما شفتوش مربوط فيها جزمه. هي الناس حاولوا ان هم يعملوا ايه زي تقليد الناقه. طب دي رايحه هتتذبح هناك عند البيت الحرام, فعلامه ان دي بدنه يتعلق فيها نعلين خلاص. طب اللي معلق النعل على العربيه دي معلقه ليه؟ الناس بيظنوا ان العين دي بترد الحسد. وبعد كده بقى تطورت, بدل ما يعلق النعل بدا يعلق ايه حدوة حصان وكلام من ده. بعض الناس بيعلقوا سلسلة في الآخر, بس السلسلة دي عشان ايه؟ تمنع الصواعق الكهربائية, لو في كهرباء توصل الكهرباء بالأرض والعربية ايه الضفاير بتاعت الكهرباء ما تتحرقش وما يبقاش فيها رطو. اللي دخلنا في الموضوع ده موضوع النعس. النعس طب بعض الناس النهاردة يجيبوا عيل صغير ويلزقوا كده في شعره مستيكة, يحط النعل صغير كده مرسوم, غلط. بعض الناس يحط قرن فلفل, غلط. كل دي شركيات, او خمسة وخميس, كل دي شركيات. فانا بقول لك النعلين دول اللي بيتعلقوا في رقبة الناقة معناها ان دي بدنة. بدنة يعني ايه؟ يعني هتصبح عند البيت الحرام تقربا الى الله عز وجل. فالتقليد تقليد البدنة معناها ان يتعلق في رقبتها ايه نعلين, نعل او اي حاجة جلد. حتى لو كانوا زمان لو ما لقوش حاجة جلد ولا حاجة ممكن يجيب لحاء الشجرة, لحاء حاجة اغصان كده او فروع من الشجرة يعلقوها في رقبة الناقة, الناس تعرف ان دي مش اي جمل, ده هيتذبح عند المسجد الحرام. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اشعر ان الناقة البدنة دي اشعرها وقلدها, يعني ربط فيها النعلين وساقها الى, وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الانطلاق الى البيت الحرام. كان يوم حد, وبرضه باختصار كده عشان يعني في معلومات هنقولها ايه في الطريق. النبي بدأ يتحرك من ذي الحليفة يوم حد, وبدأ يعمل الطواف والسعي بتاع العمرة اللي دخلت في الحج بتاعه برضه يوم حد. يوم حد في الطريق النبي مر بأماكن عليه الصلاة والسلام, المكان ده اسمه كذا, المكان ده اسمه كذا, المكان. كان سيدنا عبد الله بن عمر يتتبع هذه الأماكن اللي النبي نزل فيها عليه الصلاة والسلام, اللي النبي نزل يستريح أو صلى فيها أو حتى تبول فيها. كان عبد الله بن عمر يتتبع هذه الأماكن تتبعا شديدا, والمكان اللي النبي صلى فيه ينزل يصلي فيه, المكان اللي النبي نزل يتبول فيه ينزل يتبول فيه, المكان اللي النبي مشى فيه يمشي فيه. اللي عمل زي مين؟ سالم ابن عبد الله بن عمر, ذرية بعضها من بعض, طالع لابوه ومن شابه اباه فما ظلم. ده اتعلم من ابوه حب السنة او حب تقليد النبي والتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن عمر شديد التعلق برسول الله, شديد التقليد لرسول الله, وابنه كمان طلع له نفس الاماكن اللي النبي عدى فيها والنبي صلى فيها والنبي تبول فيها. كان سالم ابن عبد الله بن عمر يفعل مثل ما فعل ابيه. الله, ذرية بعضها من بعض, والله سميع عليم. ادي التربية اللي تفرح, ادي التربية الجميلة الايمانية, ادي اللي التوريث يورث ابنه العلم النافع والعمل الصالح, يورث ابنه التعلق برسول الله والمحبة لرسول الله والتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نماذج طيبة ونماذج جميلة ونماذج إيمانية، نماذج إيمانية. ليه بنقول كده؟ علشان أنا وإنت وكلنا نحاول نقلد، يا ابني حب النبي، يا ابني قلد النبي، يا ابني تشبه بالنبي، يا ابني للنبي عمله اعمله. هاي التربية، مش التربية ان انت تصرف على ابنك توكله وتشربه وتلبسه وتديله دروس خصوصية وما تنطقش معاه كلمة في الدين. يا ابني حب ربنا، يا ابني خاف من ربنا، يا ابني اتق الله، يا ابني اتبع السنة. ما ده هو ده، هي دي التربية، هي دي التربية، هو ده اللي ينفعه، ده اللي ينجيه ان شاء الله. اما ان انت توكله وتشربه وتكسيه وتعلمه كل ده كويس، بس ما عملتش انت اللي عليك، ما عملتش اللي كل دي امور دنيا، والدنيا معدية ان شاء الله، بس ازاي هتنجيه من الاخرة، مستقبله في الاخرة. علم اولادك حب الله، خشية الله، عبادة الله عز وجل. علم اولادك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب الدين، الدعوة إلى الله عز وجل. فالمقصود حتى عبد الله بن عمر في يوم من الأيام كان ماشي في نفس السكة اللي النبي مشى فيها عليه الصلاة والسلام، ماشي في السكة، فاللي ماشيين معاه لقوه حود بالدابة بتاعته في مكان ما فيهوش حودة، يعني دلوقتي هو ما يستاهلش ان حد يحود. فسألوه انت ليه عملت كل لفة اللفة دي؟ قال لهم رأيت ناقة النبي حادت في هذا المكان، الناقة عبد لفت في الحتة دي فانا لف. الله، حاجة حلوة قوي، حاجة جميلة قوي، نماذج عالية قوي. ده امال الناس اللي واجعين قلوبنا تحرق حاجة فيها نص من السنة؟ يا ناس النبي قال كذا، يقول لك اصل دي سنة، اصل دي سنة، اللي يعملها ياخد ثواب واللي ما يعملهاش ما لهوش عقاب وما يلزمناش. يا عن نماذج الوحشة، نماذج وحشة، نماذج سيئة. لما تيجي نتكلم عن عبد الله بن عمر بقول لك حود بالناقة حودة. ليه؟ عشان ناقة النبي حودت في المكان ده وعايز يعمل زي النبي كل حاجة. الله، حاجة جميلة قوي، حاجة طيبة قوي. الحب يعمل كده، هذه المحبة بقى، يحب النبي قوي، عايز يعمل زي النبي قوي، من غير ما يعرف ليه، مش ضروري يعرف ليه. عارف لو واحد من العلمانيين المنافقين يقول لك ليه مش ضروري، لا لازم اعرف كل حاجة، مخك وحش، ده انت مخك وحش تعرف كل حاجة. يا راجل ايه القفوة دي في حق النبي؟ تعال تعرف كل حاجة، ايه القفوة دي؟ ايه الطباع الغليظة دي؟ ايه النفسيات السيئة دي؟ قال لك لازم افهم كل حاجة واعرف كل حاجة. روح افهم يا اخي، روح مطرح ما تروح، ربنا يخلص منكم البلاد والعباد. نماذج متعبة جدا. لما دي نيجي نتكلم عن نماذج المحبة، شوف بقى الفرق بين النماذج المتعبة والنماذج المشرقة الجميلة. ادي عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر. المقصود النبي مشى عليه الصلاة والسلام السكة من المدينة لمكة، سكة طويلة. النبي نزل في اماكن كثيرة جدا معروفة، اسماءها معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى مكان اسمه العرج، العرج مكان نزل النبي يستريح فيه عليه الصلاة والسلام. فجلس النبي، جلس وجلست إلى جواره عائشة رضي الله عنها وارضاها، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بكر، عائشة جلست عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر جلس عن شماله، هي جميلة. فجت أسماء بنت أبي بكر وجلست إلى جوار أبيها. طب النبي منتظر إيه؟ عليه الصلاة والسلام منتظر إن ده وقت الطعام، الأكل هيتحط والصحابة ينزلوا ويستريحوا شوية ويأكلوا كده. وكانت زاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زاملة أبي بكر، يعني المتاع اللي فيه الاكل والشرب بتاع النبي مع الاكل والشرب بتاع ابو بكر على جمل، على جمل لابي بكر، وقد دفعه لغلام عبد عند ابو بكر غلام، وقال له انت تمسك الجمل ده تسوق بيه، ولما نحتاج ننزل ناكل ونشرب كده تجيب لنا الاكل والشرب. لما نزل والنبي جالس، اين الزميله؟ سالني اصلا زميله، فابو بكر قال مع الغلام، انتظر حتى يرجع الغلام. تاخر الغلام، تاخر الغلام جدا. النبي طعام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر واولاد ابو بكر، هذه اسماء هي بنت ابو بكر، وهذه اسماء بنت، واسماء بنت عميس دي زوجة ابو بكر النفساء. بعد مده ظهر الغلام، جه الغلام وليس معه الزامله، الاكل والشرب بنت مش موجود. فقال ابو بكر الغلام، اين الزامله؟ اين البعير؟ قال افضلته البارحه. ده من امبارح وانا ما ضايع مني، هم مش كتير، من امبارح. فطفق ابو بكر يضرب الغلام ضرب في الغلام، قال بعير واحد تضله؟ جمل واحد؟ ما معكش عشرة، ما معكش عشرة ولا ثلاث، ده جمل واحد ازاي يضيع منك؟ فين ضاع؟ فقعد يضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم كيف يضرب غلامه، المحرم بيضرب الغلام بتاعه. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، انما ما زودش على كده، لا نهر ابو بكر ولا نهر الغلام، ولا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل جاء الجمل الحمد لله ورجع، رجع ثاني. ولكن هذا امر حدث في الطريق، ان احيانا جمل واحد وضاع من الغلام، ما دي حاجه برضو لما الانسان يقعد يفكر فيها، ازاي جمل واحد نساه اهمل فيه؟ ما لو قلنا كذا جمل يمكن ده شك كده وده راح كده وده راح كده، فواحد ضاع، انما هو واحد المقصود. وكان سيدنا ابو بكر برضو عنده شيء من الحده، سيدنا ابو بكر عنده شيء من الحد احيانا تعتريه رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان النبي كمل الطريق عليه الصلاه والسلام، في السكه النبي ما مر على مكان اسمه ثنيه هرشة، فقول ابو بكر، يا ابو بكر اي مكان هذا؟ المكان ده اسمه ايه؟ والنبي عارف بس عشان الناس يسمعوا، اي مكان هذا؟ يقول ثنية هرشا يا رسول الله. فالنبي يقول له كأني أنظر بنبي الله يونس ونبي الله صالح على بكرات يمرون بهذا الوادي وهم يلبون، والنبي يوصفهم، سيدنا يونس أوصفه كذا كذا، سيدنا صالح كذا كذا كذا، عشان الصحابة يعرفوا النبي وهو معدي ربنا جلاله، جلاله المنظر من التاريخ من الماضي. سيدنا يونس عدى في المكان ده، وسيدنا صالح عدى في المكان ده يحجون البيت العتيق، رايحين يحبوا وعدوا في المكان ده، وربنا جلل للنبي هذه الامور، التاريخ الماضي ربنا وراه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كاني انظر الى يونس، كاني انظر الى صالح، كأني ببص لهم، كأني شايفهم دلوقتي، وده حاجة من الماضي من التاريخ. والنبي يتقدم فيمر على وادي لسه قدام شوية وادي، فيقول له بكر أي وادي هذا؟ أليس بوادي الأزرق؟ مش ده اسمه وادي الأزرق؟ يقول نعم يا رسول الله هذا وادي الأزرق. يقول كأني أنظر إلى موسى بن عمران يحج البيت واضعا اصبعيه في اذنيه وله جؤار بالتلبيه، له صوت عالي بالتلبيه من شده الصوت، سيدنا موسى حاطط صبعينه جوه ودانه، هو جوه ودانه، لبيك اللهم لبيك، صوت عالي. وكان سيدنا موسى ماشي في المكان ده، وربنا ورى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر ده. اصل الانبياء، كل الانبياء زاروا البيت العتيق، كل الانبياء البيت ده له مكانه، البيت له مكانه وله حرمه، له منزله عظيمه جدا. ليست لأي مكان آخر في العالم، له حرمة وله مكانة وله منزلة ما يعرفهاش إلا أهل الإسلام. الحمد لله أن ربنا جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا اختصنا، ربنا اختصنا وادانا وكرمنا وشرفنا وعلانا ورفعنا دنيا وآخرة، الحمد لله. سيدنا موسى امتى راح حج؟ امتى؟ ما كانت فاكرين كان عايش في مصر، من راح مدين ومن رجع مصر؟ لما خرج من مصر ببني اسرائيل وهم في التيه في سينا 40 سنة، قعد 40 سنة. في سنة من السنوات دي سيدنا موسى حج ورجع تاني. طب هو البيت الحرام والبيت العتيق كان في دين سيدنا موسى، دين كل الانبياء، كل الانبياء. ادم يقال انه ادم اللي اول من بنى البيت، يقال سيدنا نوح طاف بالبيت، سيدنا ابراهيم طبعا جت بناء البيت، سيدنا اسماعيل وسيدنا صالح وسيدنا يونس وسيدنا موسى وسيدنا هود، برضو النبي وصفه عليه الصلاة والسلام، النبي وصف سيدنا هود وصفه كذا كذا، وكان ركب على ناقة وصفها كذا كذا وهو بيحج البيت. سيدنا عيسى برضو لما هينزل آخر الزمان هيحج البيت. فكل الأنبياء زاروا هذا البيت العتيق. شوف، فالدين بتاعنا دين كل الأنبياء، كل الأنبياء، والبيت الحرام اللي ربنا جعله القبلة بتاعتنا حجوه كل الأنبياء وزاروه كل الأنبياء. الحمد لله، الحمد لله. والله يا جماعة احنا يعني ربنا اخترنا نعمة كبيرة جدا، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وطمعانين زي ما ربنا اختارنا وكرمنا وادانا، طمعين ربنا هيدينا أكثر إن شاء الله. ربنا كريم، ربنا يدينا هيسترنا وينجينا ويجعلنا مع المقربين الأنبياء المنعم عليهم منعمين إن شاء الله كده، عشمانين في ربنا خير، طمعانين خير، ويعني نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزدنا ولا ينقصنا. الناس خلاص اقترب جدا، عدى في اماكن كتير جدا لحد الناس ما اقترب من مكة، وصل الى ذي طوى. ذي طوى دي خلاص على مشارف مكة، في مكة يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلها يوم السبت مساء، السبت بالليل، صلى العشاء عليه الصلاة والسلام ونام. يبقى احنا دخلنا في الفجر بتاع يوم الاحد، النبي وصل صلى الصبح من يوم الاحد واغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل لدخول مكة بعد ما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة المكرمة. الناس اللي نزلوا برضو بيضيطوا كانوا طول السكة بيلبوا واصواتهم مرتفعة بالتلبية. الناس كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة كان يلبي بهذه التلبية ويضيف إليها لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك والنعماء إليك والعمل، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك مرغوبا فيك ومرهوبا منك، لبيك لبيك. مدح ثناء على الله عز وجل، مدح ثناء على الله. منهم من كان يكبر، منهم من كان يكبر لحد ما وصلوا، النبي وصل الحمد لله ودخل مكة، بات بيضي طوى الصبح. النبي دخل عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى، دخل وصل إلى البيت الحرام، ودخل من باب بني شيبة. هو ليس يعني بعض العلماء حاول يقول ده من السنة، وحاول يجيب له أصل أو دليل. الباب ده اللي النبي دخل منه هو اللي في يوم من الأيام النبي دخل منه لما اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود في مكانه، مين اللي هيحط الحجر الأسود في مكانه لما بنوا الكعبة زمان، وحتى اتفقوا اصطلحوا سنحكم فينا أول داخل من هذا الباب، اللي يخش هنا من الباب ده نحكمه فينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان داخلا، دخل منين؟ من باب بني شيبة. فالنبي لما دخل مكة في حجة الوداع دخل أيضا من باب بني شيبة. طب هل احنا لما نروح نخش من باب بني شيبة؟ خش من أي باب؟ أو من أي باب؟ عرف اللي المحب اللي بيدور قوي هيروح يدور على باب بني شيبة ويخش منه. عبد الله بن عمر، لو جينا نتكلم على ابن عمر اكيد طبعا هيدور على الباب يخش منه ولا ايه؟ والناس اللي زي حالتنا اقرب باب خش، لسه هلف اللفه الطويله دي وادور. هي المحبه، هي المحبه امر في ساعه صحيح، بس المحب ده تعبان، المحب ده تعبان مش زي بيت الناس. ده همته فوق فين؟ ده قلبه فين؟ ده قلبه بيرفرف. ده المحب بيعمل اعمال الناس وعايز مجنون. المحب يعمل اعمال الناس وعايز مجنون. شو اللي بيحب ربنا؟ يذكر الله ذكر كتير جدا. الناس يقول ايه ده مجنون؟ كل حته ذكر ذكر ولسانه ما بيقفش. اصل انت ما تعرفش، لما تدوق هتعرف. معلش انا هو ده كلام الصوفيه بس والمعنى صحيح. لما تدوق هتعرف، لما تدوق الحب والمحبة هتعرف ليه الناس عملوا كده، عرفت؟ وهكذا. دي بقى حسب المحبة. المقصود النبي دخل من باب بني شيبة عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف. طبعا الاطباع والطواف. من الحاجات اللي قريتها ودي من الحاجات العجيبة قوي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو بيطوف حول الكعبة كان عليه رداء أخضر. الرداء اللي النبي لابسه إيه؟ أخضر مش أبيض. أنا إن الرداء مش ضروري يكون أبيض، يعني البشكير أو البشاكير الناس بتلبسها، لو واحد لبس رداء أبيض ماشي، أخضر ماشي، أحمر ماشي. الحاجة اللي النبي نهى عنها بس المعصفر. ليه المعصفر؟ المعصفر ده كان بيبقى مصبوغ بأصباغ تردغ على الجلد، تنقع على الجلد، بتصبغ الجلد بلون وريحة، لون أصفر وريحة العصفر. طب اللي بيحج ده ممنوع يحط الطيب، خلاص بعد ما يحرم ما يحطش حاجة فيها ريحة. طب المعصفر ده هيحط لون ويحط ريحة. هذه الحاجة اللي النبي نهى عنها من الملابس عليه الصلاة والسلام. طبعا بالإضافة للسروال، لأن المحرم ما يلبسش سروال ولا قميص ولا عمامة. المقصود النبي كان لابس إزار رداء أخضر عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي أول حاجة النبي عملها قبل الحجر الأسود، استلمه وقبله وبكى. النبي بكى لما قبل الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود قبل ما يبتدي الطواف. النبي لما استلم الحجر وقبله بكى عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يطوف هرول في الأشواط الثلاثة الأول، ثم مشى في الأشواط الأربعة الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع استلام الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة، في كل طوفة، كل لفة يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود ويقبله قبل الحجر الأسود ويستلم الركن في كل طوفة. لذلك كان عبد الله بن عمر لا يترك استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة، في ضراء أو سراء، في شدة أو في رخاء. يعني في أمر شدة هو تعبان شوية ولا مرخ شوية ولا في زحمة، لازم كل شوطة يستلم إيه؟ الحجر والركن اليماني لعبد الله بن عمر. طيب في رخاء برضه ما كانش يفرط فيهم أبدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما انتهى من الطواف عاد صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. قرأ في الأولى بالتوحيد وقرأ في الثانية بقول يا أيها الكافرون. التوحيد هي سورة الإخلاص اسمها برضو التوحيد سورة التوحيد سورة الإخلاص. ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ومسح وجهه بيديه. بعد ما استلم الحجر الأسود مسح وجهه الشريف بعد ما استلم الحجر. الأول الإخلاص بعد الفتحة في قل يا الكافرون بعد الفتحة في الركعة الأولى وبعد كده سورة الإخلاص. النبي بعد كده ذهب إلى الصفا والمروة من باب بني مخزوم من باب بني مخزوم. النبي لما صعد على الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية وقال أبدأ بما بدأ الله به وكبر الله عز وجل ووحده قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ودعا وعاد إلى الذكر ودعا وعاد إلى الذكر ودعا ثم نزل. لما انصب في الوادي يعني هرول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة سعيا شديدا. الصحابة بعض الصحابة شافوا النبي وهو بيسعى بين الصفا والمروة فشافوه من شدة السعي قد تكور إزاره الإزار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم انشمر عن ركبتيه حتى ظهرت الركبتان ركاب النبي ظهروا من شدة السعي بيسعى بشدة. وسمعوه وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي اسعوا سعي النبي سعى سعي شديد عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. واحد بيقول لعبد الله بن عمر شاف عبد الله بن عمر ماشي بين الصفا والمروة هو عارف ان هو شديد الاتباع قال له هتمشي بين الصفا والمروة قال إن أسعى فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أمشي فقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا السعي ما في بين علامتين الميلين الأخضرين ده السعي والمشي يعني في بقية المكان بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كمل السبع أشواط عند المروة النبي كلم الصحابة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لو لسه اللي فات لسه هبتدي تاني أقوله جديد ما سقت الهدي ولا جعلتها عمر لحللت وجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي فلن أتحلل. من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. اللي ناوي ان هو جاي بحج وطاف وسعى يحل الارفق بيكم. كان النبي يقول للصحابه الارفق بيكم لسه اربع ايام ويبتدي الحج اربع ايام ربما يكون في مشقه على بعض الصحابه فالنبي كان عنده شفقه على الصحابه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي أراد أن يخفف على الصحابة فقال لهم اللي ما سقش الهدي يتحلل والنبي قال لهم يتحلل يعمل إيه قال لهم يقص مش يحلق اللي هيعمل العمرة ويحج المستحب في حقه أن يقصر ما يحلقش في العمرة يحلق امتى في الحج انما مر ان هم يقصروا. فقال نادى سراقة بن مالك للنبي قال لهم ايه دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فقال سراقة: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة أم للأبد؟ يعني لو أي حد من المسلمين حاله زي حالنا كده وما سقش الهدي وكان ناوي عمرة وحج داخلين في بعض، ينفع يفسخ الحج؟ كان جاي اللي يحج وهيعمل عمرة ويفسخ أو يغير، ينفع؟ فقال النبي وشبك بين أصابعه، قال: دخلت العمرة في الحج للأبد، بل لأبد الأبد. والصحابة تحللوا، النبي ما تحللش، وفشت هذه المقالة بين المسلمين، خلاص حلوا كلهم ما عدا عدد قليل كان جاب الهدي زي الناس ما حلش. ده كان امتى يا جماعة لو انتوا لسه فاكرين؟ كان امتى؟ لا مش يوم الاثنين، يوم الحد. قلت لك النبي صلى الفجر يوم الحد، وبعدين في وقت الضحى النبي عليه السلام اهل اغتسل وبعدين راح طاف وسعى وخلاص، احنا كده تقريبا في وقت الضحى. ها؟ لا احنا سيبنا ذو الحليفه، خلي بالك ذو الحليفه خلاص سيبناه من زمان، احنا وصلنا مكه دلوقتي. ها؟ بعد الاسبوع الثاني تمام كده. ده كان يوم الحد. شوف بقى النبي لما خلص السعي بين الصفا والمروه، فورا النبي خرج من مكه الى خارجها الى مكان اسمه الابطح، طلع بره مكه شرقيه مكه الناحيه الشرقيه، ونزل في الابطح، ضربت له قبه من ادم حمراء، قبه حمراء يعني خيمه حمراء من جلد، النبي قعد فيها عليه الصلاه والسلام، وصلى بقى في المكان ده، ما نزلش تاني عند الكعبة عشان يصلي، كان بيصلي في مكانه في الأبطح خارج مكة قريب من منى. يوم كمالة يوم الحد، كمالة يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الأربع، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما نزلش مكة يطوف تاني أو يصلي عند الكعبة بالصحابة بره. الصحابة اللي حلوا عملوا ايه؟ واحد سأل النبي لما النبي اتكلم عند المروة قال لهم حلوا، قالوا: أي حل يا رسول الله؟ قال: كل شيء، حتى النساء بقت حلال. فالصحابة خلاص لما حلوا اللي مع زوجته يعني عاشرها العشرة الزوجية، الزوجات اكتحلوا حطوا كح، والرجال تطيبوا اللي بقى يحط طيب، ولبسوا الثياب العادية. فراجل قال كلمة كده وانتشرت، قال ايه؟ قال: نذهب الى منى، انا يعني كلامة قال نذهب الى منى نحج ومذاكيرنا تقطر المني. وصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني والله لأتقاكم لله وأبركم، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لحلال وجعلتها عمرة. معنى الكلام إيه؟ النبي يقول لهم لو لسه اللي فات ده لسه هيحصل كنت عملت زيكم، لأن أتقاكم لله أبركم، يعني هذا ليس بحرام ولا يخالف التقوى ولا يخالف البر، لا يخالف يعني الذكر والعبادة والحج والإحرام يعني الأماكن المحرمة الطيبة، هذا لا يخالف. النبي ذكرهم وانتهى الموضوع. في الأيام دي كان سيدنا بلال بيأذن، كل وقت سيدنا بلال يأذن، فبعض الصحابة أنا شفت بلال هو بيأذن ويدور بيدور، سيدنا بلال يؤذن يدور يمين وشمال عشان صوته يوصل كده وصوته يوصل كده، يقول: وجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. كان سيدنا بلال يخرج بالعنذة عصاية حديد يغرسها فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى السترة، يقول: تمر من ما بين يديه المرأة، الكلب، الحمار، فلا تمنع. الرواية دي كانت وصلت لمرة لأمنا عائشة الرواية دي، فقالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، دخلته هي كلمة المرأة مع سيد الكلاب والحمير، ده موضوع تاني عشان هي تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، موضوع تاني. المقصود كان بلال يخرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع كده بره الخيمة فالنبي يجي يتوضأ عليه الصلاة والسلام، يقول فمن الصحابة من يملأ ومن ينضح، اللي يجي يملأ حاجة كده من فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يملأ، واللي ما يلاقيش ينضح، ياخد من مياه ينضح عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصحابة كانوا يحبوا النبي حب، لما يتوضى الصحابة كادوا أن يقتتلون على وضوئه، ده هيحاربوا بعض علشان المياه اللي فضل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود سيدنا أبو جحيفة واحد من الصحابة يقول إيه، لما كان النبي يصلي كان الصحابة يمسحون أيديهم في جسم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يحط إيده كده على جسم النبي، وكانوا يأخذون يده فيضعونها على وجوههم، اللي يقدر يمسك إيد النبي يحطها على وشه كده كان على طول يعملها كده. الله، يقول فأمسكت بيده، يعني واحد ايه قال لما الاقي فرصه كده اخش زيهم، ها ها ها، لحد ما دخل عند الحبيب ونال، خد ايده الشريفه حطها على وشه، يقول فاذا هي ابرد من الثلج واطيب من الطيب، ريحه حلوه جميله، الدنيا حر وايد النبي بارده زي الثلج، مريحه لاي حد، اللي عايز يتبرد شويه كده يحط ايده ايد النبي على وشه يحس البرد، راحه، ريحة جميلة. سيدنا أبو جحيفة رضي الله عنه عمل الحكاية دي. الله، يا بخت الصحابة، يا بخت الصحابة، أصل النبي ربنا اختاره، ده خيرة الخلق، ده صفوة الخلق، ده نمرة واحد في البشرية من أول آدم لحد آخر واحد ربنا هيخلقه، نمرة واحد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نمرة واحد على كل البني آدمين، كل البشر، نمرة واحد على كل الخلق، صفوة ربنا في الخلق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف الصحابة يا بختيهم، اللي كان بيرش من مية الوضوء على وشه ماشي، اللي يغرف منها ماشي، اللي يمسك ايد النبي يحطها على وشه ماشي، يا بختيهم ويا سعدهم ويا هناهم، يا بختيهم والله. شوف الحب، اللي يعرف النبي يحبه، شوف الجزع، جزع الشق، جزع النخلة، النبي كان بيقف عليه كان بيدوس عليه، والنبي بيخطب، لما النبي عملوا له منبر وتحول على المنبر، الجزع ده الشجرة الجزع قاعد يعيط بصوت زي صوت الناقة، بيعيط بصوت عالي جدا، آخر واحد في صفوف الرجال سمعه، سمع النخلة وهي بتعيط وما سكتتش إلا لما النبي نزل من على المنبر واحتضنها. النبي حضن الجزع، لما حضنه اداله حضن كده، الجزع هدى وسكت، بحبك يا رسول الله، هدتني وجبرتني، ده الجزع عيط، والنبي كان بيدوس عليه عيط. النبي كان بيذبح يوم العيد بعد ما يصلي صلاة العيد يذبح، فجابوا للنبي 6 بقرات في عيد من الاعياد علشان النبي يذبحهم، فطفقنا يزدلفنا الى رسول الله، 6 بقرات كل واحدة عمالة تقرب للنبي، أي بأيتهن يبدأ، كل واحد يقول للنبي ابدحنا أنا الأول، اذبحني أنا الأول، حط يدك علي لو هتذبحني بس أنا الأول. الله، إيه ده، هذه دي منزلة النبي، دي مكانة النبي. أمال الناس اللي عندهم جفوة غلظة ما يعرفوش مكانة النبي، يحب النبي، دول اللي بيبعد عن رسول الله بينفروا، ما يعرفوش، ما يعرفوش. أقول لك البقرات طفقنا يزدلفنا إلى رسول الله بأيتهن يبدأ، كأن كل بقرة يبتدي بي أنا، على لو هتذبحني بس أنا قبل غيري، إيدك تلبسني وتمشي عليا. الله، شفت الخير اللي احنا فيه، ربنا اختارنا عشان نبقى أمة النبي الحبيب. والله الحمد لله على نعمة الإسلام، والله طمعانين في ربنا، طمعانين في ربنا، ربنا يرزقنا صحبته ورؤيته وشفاعته، ربنا يسترنا ويدينا ويرضينا ويعلينا ويكرمنا، طمعانين في الله عز وجل. ربنا يحسن ختمنا كده ويتوفانا على الإسلام ويحشرنا مع أهل الإسلام ويحشرنا تحت لواء الحمد، لواء النبي عليه الصلاة والسلام. مقصود أن ده كان في البطحاء لحد ما جه يوم 7، يوم 7 من ذي الحجة. يوم 7 له اسم عجيب قوي، يسموه ايه بعض العلماء؟ يسموا يوم 7 يوم الزينة. 7 من ذي الحجة يوم الزينة. ليه يوم الزينة؟ علشان الحجاج اللي واخدين معاهم البدن الدبائح كانوا بيزينوا الدبائح دي اللي هتتذبح، يزينوها بقى ودي حاجة هتذبح تقربا إلى الله عز وجل، يزينوها بقى ويحطوا لها التعليق ويرجعوها كده كده عشان تتذبح. ده يوم الزينة يوم 7. يوم 8 يوم التروية. يوم التروية بدأ صلاة الفجر والصحابة استعدوا، وبعد في الظهر أو قريب من الظهر اللي هو يوم بقى 8 أحرموا بالحج. النبي كان عليه الصلاة والسلام كما هو. نسيت أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الأبطح الكوبة بتاعته كان لونها إيه؟ أحمر، حمراء. وكمان النبي لما في إحرامه بقي على إحرامه ورؤيت عليه الكسوة حمراء. النبي لما دخل في الطواف كانت خضراء، ودلوقتي هو عليه أكسية حمراء. عليه الصلاة والسلام الصحابة وصفوا لنا كل حاجة. ده القبة بتاعت النبي اللي كانت في عرفات الصحابة اللي كانت قبة من شعر، أمال اللي كانت في البطحاء جلد من أدم والتانية من شعر، خيمة جلد وخيمة شعر، خيام. المكان ده يناسبه خيمة جلد، والمكان اللي هناك هتبقى الخيمة شعر. تفاصيل. ابن حزم رحمة الله عليه عمل مجلد في حجة الوداع، مجلد في حجة الوداع، وعدد من العلماء جمعوا التفاصيل حجة الوداع، ما سابوش حاجة غير لما قالوها واتكلموا عليها. تفاصيل أي حاجة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوها وذكروها، ومهم جدا ان احنا نعرفها. النبي عليه السلام والصحابة استعدوا وبدأ ينتقل من الأبطح إلى منى قبيل الزوال، فوصل منى بعد ما زالت الشمس، صلى بها الظهر في وقت الظهر، صلى العصر في وقت، المغرب في وقت، والعشاء في وقت، والفجر في وقت، وانتظر حتى ارتفعت الشمس. كل ده بقى ايه؟ في منى. في منى. نسيت اقول لك، والنبي في ماء في الابطح، النبي في الابطح كان وصل سيدنا علي من اليمن، وصل سأل النبي فين، قالوا له طاف وسعى في الابطح. سيدنا علي راح يسأل الناس، فلما بص كده وجدت ستنا فاطمة لها مكتحلة ومتحللة، تحللت يعني من ولبست ثياب حتى المعصر، قال من أمرك بهذا؟ ساعي النبي محرم، ازاي انت مش محرمة؟ قالت أمرني أبي عليه الصلاة والسلام، فذهب محرشا عليها. راح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، قال له انظر إلى فاطمة تحللت واكتحلت ولبست الصبيغ، فقال النبي أنا أمرتها. صدقت صدقت صدقت، إنها لم تسق الهدي، ما جابتش الهدي. قال كيف أصنع يا رسول الله؟ طب أنا أعمل إيه؟ قال بماذا أهللت؟ التهليت قلت إيه يعني، هتحل زيهم ولا تبقى محرم زي؟ ها نقول له ماذا؟ قال قلت إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميقات هناك لما نوى الحج قال يا رب إهلال زي إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الاتباع والتعلق بالرسول. هو مش عارف يعني النبي يحج بأنه صفة، فقال صفة الحج بتاعتي هي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له أنا شفت الهدي، وكان سيدنا علي جايب معاه هدي كمالة المية، كمالة المية جمل ومية جمل، فراح طاف وسعى ولم يتحلل ورجع بقى معهم في الأبطح. دلوقتي بقى ينتقل إلى إيه؟ منى. وصلنا إلى منى يوم 8، وقلنا أنه سيصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وانتظر حتى ارتفعت الشمس، ثم دفع من منى إلى عرفات. والنبي رايح من منى إلى عرفات معاه بلال جنب منه. عامل إيه بلال؟ معه عود عليه ثوب يظلل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامله زي شمسية، مع عود عصاية طويلة وحط عليها ثوب علشان يضلل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله، حب الصحابة دول نماذج بقى، يعني عملوا حاجات كتيرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة في قصر، الصلاة في منى قصر، ده مش في منى، ده بدأت من ذي الحليفة. القصر بدأ هناك من قرب من المدينة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، ضربت له قبة من شعر في نمرة. نمرة على حدود عرفات، مش من عرفات، على الحدود. فلما زالت الشمس خلاص الظهر، انتقل النبي إلى بطن الوادي فخطب على جمل الأحمر. خلاص ولا ها؟ فات النبي خطب يوم عرفة على جمل أحمر. خطب ازاي؟ قائما واقف ورجليه في الركاب، الركاب في على جوانب الناقة، النبي حط رجليه في الركاب واقف على حيله، خطب خطبة عرفات. يوم عرفة يوم أحداثه كتيرة غير خطبة عرفات، في مواقف كتيرة حصلت يوم عرفات نقولها، هنقولها مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يوم عرفة إيه الخطبة عرفات، فاكرين احنا في حاجات تانية النبي قالها، في مواقف تانية حصلت يوم عرفة هنقولها، وإحنا بنتكلم عن حجة الوداع. بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حج بيتي الحرام، ونسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يرزقنا صحبة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.